لبيك يا أبصر البطولة كلنا نفدي الحما كلنا نفدي الحما يا ماجي بهاي عزك سلما سلما سلما قسما برب العرش إنا يا فلسطين الصمود يا فلسطين الصمود سنعود حتى لو تداعى الكون في صف اليهود الكون في صف اليهود قسما برب العرش إنا يا فلسطين الصمود يا فلسطين الصمود سنعود حتى لو تداعى الكون في صف اليهود الكون في صف اليهود حماس طليعة الزحف المبارك لا تهاب وجنود حزب الله تزخر بالبطولة للشباب بالبطولة للشباب هذه حماس طليعة الزحف المبارك لا تهاب المبارك لا تهاب السليم بغير تكبير الجنود بغير تكبير الجنود يا جند طه قدم درسا بلغا للوجود درسا بلغا للوجود يا جند الحق السليم بغير تكبير الجنود بغير تكبير الجنود وزحوا أهل الحق تعصف بالأعادي كالأسود وزحوا أهل الحق تعصف بالأعادي لبيك لبيك لبيك كلنا نفدي الحما كلنا نفدي الحما لبيك.